يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه أخاف عليكم إنهم كانوا